آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهمي كغيث مطيل على بيوت الرسول كالنور شافضا فأي شيء يحول ربا وزكى ودلا يهدي القلوب الوصول آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهمي كغيث مطير على بيوت الرسول كالنور شافضا فأي شيء يحول ربا وزكى ودلا يهدي القلوب الوصول يحمي النفوس بوحي يحوي بليغ الفصول فأي طهر تجلى وأي حب يجول يحمي النفوس بوحي يحوي بليغ الفصول فأي طهر تجلى وأي حب يجول آي الإله الجليل آي الإله الجليل آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهمي كغيث مطير على بيوت الرسول كالنور شافضا فأي شيء يحول ربا وزكى ودلا يهدي القلوب الوصول وأي تقوى تهامت غيثا ودوضا هطون فهذا معنى العفاف وهذا معنى البتون وأي تقوى تهامت غيثا ودوضا هطون فهذا معنى العفاف وهذا معنى البتون آي الإله الجليل آي الإله الجليل آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهمي كغيث مطير على بيوت الرسول كالنور شافضا فأي شيء يحول ربا وزكى ودلا يهدي القلوب الوصول فيا نساء الأنام قد حان وقت المثول فها هو النهج سرنا من قبل داع يحول فيا نساء الأنام قد حان وقت المثول فها هو النهج سرنا من قبل داع يحول ورقينا شم الأعالي ولا ترمنا النزول ولا ترمنا النزول آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهمي كغيث مطير على بيوت الرسول كالنور شافضا فأي شيء يحول ربا وزكى ودلا يهدي القلوب الوصول ربا وزكى ودلا يهدي القلوب الوصول.